لها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول يا حسنها شجر النخيل. سؤال مهم سعادة المهندس، من العبارات والكلمات اللي نسمعها التعطيش، ومن الملاحظات الموجودة في الميدان نشوف بعض التمور عليها قشرة زيادة وبعضها لاحمة مليانة، إيش السبب أو ما هو التعريف؟ نعم. التعطيش. نعم نعم جدا جدا هذا مهم جدا. التعطيش النخلة إذا بدأت في الرطب، إذا بدأت أو إذا نحن نقولها إذا لا إذا ناصفت في الرطب. أيوه. ناصفت في الرطب يجب أنك توقف الموية عنها، يعني ممكن تعطيلها في الأسبوع مرة. الأرض الطينية كل عشر أرض طينية كل عشر أيام مرة. نعم. توقف هذا. الأرض الرملية تكون خمس أيام مثلا. كل خمس أيام الأرض الرملية يعني تعطشها. نعم. بحيث على أساس أن التمرة القشرة تلحم في التمرة. نعم. فتعطيني بدون قشرة. نعم. إذا زدت عليها الموية الحبة تنتفخ. أيه. تصير فيه انتفاخ فيصير فيه قشرة. أيوة. فهذه دور التعطيش، لا بد ان يعمل له تعطيش في جميع الانواع، في جميع الانواع، في جميع الانواع. لا الرطب انا باخذ الرطب بدون يعني. نعم. لكن بالنسبه اللي باخذ التمر كلها ترى كلها، ان جيت للعنبره، ان جيت للعجوه، ان جيت للبرني. نعم. كل هذه انا اذا عطشتها التحمت القشره في التمره. احسنت. فيصير ما فيه فاصل، ما فيه فاصل، لكن إذا صارت الموية زايدة يصير فيه فاصل بين اللب وبين القشرة، فهذا تعطينا قشرة. طبعاً حنا كلنا نحب التمر اللي يكون مبروم. نعم. وكل فيها العجوة فيها مبروم، العنبرة فيها مبروم. نعم. البرني فيها مبروم. نعم. كل هذه فيها مبروم، بس إنما بس فترة معينة لين يستوي التمر. أي. لاستوى التمر التحمت. نعم. أرجع أعطيها موية. ليش؟ ترى هذا كمان لصالح النخلة. النخلة يجب ان ما اخليها توقف عن الموية. نعم. ليش؟ لانه وقت طلوع التمر يطلع عندي الطلع حق السنة الجاية. ايوة. وقت طلوع التمر، فاذا ان قللت الموية تضعف الطلع حق السنة الجاية. نعم. فلهذا السبب انا ما اكون منتبه بعد ما يستوي التمر أعرف إنه خلاص استوى. نعم. أزيد الموية. ممتاز. أبداً ويصير ما فيه له تأثير. لكم جزيل الشكر سعادة المهندس على هذه المعلومات القيمة والثرية في هذا اللقاء وغيره من اللقاءات. حياكم الله. الله يسلمك. شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول.